折的。 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا فصل يبين فيه المؤلف رحمه الله مقادير إخراج زكاة حبوب الثمار ومقادير إخراج زكاة حبوب الثمار. الأصل أنها العشر، هذا الأصل، ويتفرع على العشر أقسامه، نصفه وربعه. فالأصل هو المرجع إذا اختلفت المقادير في معرفة أنصبة المقادير الحبوب والثمار، على طالب العلم أن يرجع إلى الأصل، لأن الأصل في إخراجه تبرأ الذمة ويسقط الطلب، لأن قضية معرفة حقيقة تفاضل فيما سقي لمؤونة وغيرها لا ينضبط، فعند المفاضلة أو عند شيء من الجهل أو غلبة الظن، فعلى طالب العلم أن يرجع إلى الأصل في إخراج مقدار زكاة الحبوب والثمار. فالعشر هو الأصل، وما تفرع عنه فهو الفرع كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب عشر، يجب عشر أي عشر المئة من كل عشرة واحد. وعرف العشر قال: وهو واحد من عشرة، واحد من عشرة، يعني كل عشرة أنصبة ومقادير يخرج منها، يعني أوسط سيأتي إن شاء الله شيء من هذا، يخرج منها واحد. قال: فيما سقي بلا مؤونة. أي الآن نبدأ في معرفة مقدار العشر. الحبوب والثمار التي تسقى بلا مؤونة بلا مشقة ولا تعب، وتسقى بالأمطار والعيون والأنهار، ليس لصاحبها ومالكها شيء من التعب والمشقة إلا لما لا بد منه، كما لو أنه يجري الماء، يحفر بئرا، يبني بركة حوضا، هذه مما لا بد منها ولا تتكرر، يفعل مرة واحدة، صحيح، فهذا مما لا بد منه، حتى لو حفر بئرا وكلبته ما كلبته، لأن حفر البئر مرة واحدة لا يتكرر. فلا بد لما نقول ما سقي بلا مؤونة، لا بد من أمر، لو لم يكن إلا الحرف و توجيه المياه وسقيها حبسها ودفعها وما يسمى الآن المكاين والأشياء، هذه لا بد منها. المقصود أنه لا يوجد كبير مشقة، مشقة سيأتي بيانها. قال: بلا معونة أي بلا مشقة ولا عناء، رزق ساقه الله عليه سبحانه وتعالى فضلة ورحمة، ليس له إلا أن يأتي بما لا بد منه. ثم ذكر أمثلة مما يسقى بلا مؤونة. قال: فالغيث، الغيث هو المطر والسيوح، الماء الذي يجري على وجه الأرض، يقول ساح الماء أي جرى على وجه الأرض، وسياحه مثل ما يسمى الآن فيضانات، كثير من المزارع والأشجار التي تزرع على أطراف وجوانب الأنهار تزرع على هذا السياحة، يفيض النهر، لهم تكتيب ولهم تقبيل ولهم معرفة في أوقات المواسم شيء من هذا. فالماء الذي يخرج ويسيح هذا إذن ما لم يتكلم بجلبه هو فضلة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروفه، البعل غالبا يوصف به النخل، وايا كان النخل وغيره كل شجرة تشرب بعروقها ليس لصاحبها ماء، ليس بالضروري أن يكون الماء على وجه الأرض كالأنهار والسيوح، لا قد يكون في باطن الأرض، فتمتد الجذور إلى هذه المياه الجوفية فيشرب النبات والشجر هذا الماء فيسمى بعل، بعلي أو بعلا. فالبعلي هذا هو الذي يشرب بنفسه بعروقه من باطن الأرض. كل هذا مفهومه أن إيصال الماء وسقي هذه الثمار، إيصال الماء إلى هذه الثمار وسقي هذه الثمار والحبوب ليس فيه مشاكل إلا ما هم سواء كان بفعل فاعل أو بروحها. وفيه دليل سيأتي، فيه دليل. أما الدليل فهو قول عليه الصلاة والسلام فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفي رواية أخرى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، ثم قال ويجب نصفه أي نصف العشر، أي نصف العشر معها أي مع المؤونة، أي مع المؤونة. إذا كان المزارع يزرع شجره وثماره بمؤونة فعليه نصف العشر، ثم ذكر شيئا مما هو من المؤونة ومن الشقة مما يخرج هذه الثمار من كونها غير مؤونة، قال كالدولاب، دولاب الزمن الأول مثل ما يسمى البخرة، بخرات وأشياء، والآن كائن يسمى المواطير والأشياء هذه دواليب، لأنه بها توفيق من الله يستجلب الماء ويتكلف إخراج الماء، هذه دواليب ولا بد لو أوقفت لحظة لم يستطع إخراج الماء، خلاف لو حفر البئر مرة واحدة تبقى الماء فيها، لكن هذه الدواليب وهذه المفاعل وهذه الآلات يستجلب بها الماء القريب البعيد أو الباطن. كالدولاب يدير البقر والنواضح، النواضح هي غالبا تصرف على السبل، لما قال كالدولاب يدير البقر هذا خرج مخرج الغالب، لأن البقر غالبا تستعمل في إدارة المياه، هذا خرج مخرج الغالب، لكن لو استخدم جاموسا أو ناضحا يعني أو جملا أو إبلا له ذلك. والنواضح غالبا تطلق على الإبل، النواضح هي التي يستعان بها في جلب الماء في حمل الماء على ظهورها سواء من النهار أو بعيد أو مكان بعيد. والآن لو شئت فقل مثل المكائن شكل المكينة فيستجلب الماء من مكان بعيد، هذه تأخذ حكم النواضح. قال استسقى عليها أي يحمل الماء على هذه النواضح بقرا كانت أو إبلا استسقى عليها، هذه كلها مؤونة بمشقة بكلفة على المزارع. فذكر الدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال وما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر. وفي رواية البخاري وما سقي بالساقية نصف العشر، نصف العشر رواه البخاري. إذن هذه القسمة ما سقي بلا مؤونة فيه العشر، وبها أي بالمؤونة نصف العشر. ثم يبدأ قسمة ثالثة ورابعة سيذكرها المؤلف إن شاء الله. نعم. ويجب دراسة وتحية الأرباع بحيثهما أي فيما يشرب بلا معونات وقت معونات نصفين، قال المبدع لغير خلاف على أما كتاب المبدع شرح المقنع لابن المفلح هو من أمهات كتب الحنابلة، هو عنده ومن أفاض كتب الحنابلة، المبدع من أهم كتب الحنابلة عند المتأخر منهم، ومن المفلح ليس المتقدم، المتأخر توفى سنة 84 و800. قال ويجب ثلاثة أرباعهم، أي أرباع العشر. قال نصفه أي نصف العشر، ثلاثة أرباع أي ثلاثة أرباع العشر، العشر هو الأصل، العشر هو الأصل. قال بهما أي بلا مؤونة وبمؤونة مناصفة، هنا من الناس عنده مزرعة فيها ثمار وحبوب، فسقاها الله عز وجل عنه بلا مؤونة نصف السنة مناصفة، ثم حبست الأمطار، فاحتاج الرجل إلى ماء ليكمل حصاد هذه المزرعة، فاستجلب الماء بالنواضح والجلاب والأسئلة وما يسمى الآن مكائن وحضر الآبار وجلبها واضح، فنقول الآن مناصفة فثلاثة أربع، هذا ما في سلام، ما في سلام إذا تناصف. لما أقول مناصفة نصف الضولية أن يكون ستة أشهر لا يزيد يوم ولا ينقص، من بعد التخريب 25 يوم 25 يوم لا يعني، المهم مناصر. إذن بلا مؤونة، بلا مؤونة العشر، وبها نصف العشر، ومناصبة بها وبغيرها ثلاثة أرباع. إلى هنا قسمة أشبه ما يكون متفق عليه، بل الأولى نجمع عليها. فبعد ذلك نبدأ في والثاني أيضا في الخلاف، إذا لم يتحقق المناصبة لا نقول ثلاثة أربعة بالضرورية، يعني غالب وهذه المزرعة سقي بلا مؤونة أو بها أي مؤونة، غالب وهذه المزرعة مر عليها حول كامل وسنة كاملة، فأكثر السنة يقول في شهر شهرين استعنا بعد الله بالمواطير وبالمكائن، وفي فترة الله عجل يعني أمطرنا بغيث منه ورحمة فسقيت وتفاوت السنة، لكن الذي يذكره أن غالبا هذه المزرعة في نتاج ماء السماء طرمي الله، والعكس بالعكس، قال أكثر سقياها كانت بالمكائن الدواليب والأشياء، نعم في أشهر مرت عليه لا أذكرها، لكن ليس بالكثير قليلة جدا، فكانت بفضل الله عز وجل عن سوء الغيث، فهنا تفاوت، فيبدا التفاوت هذا، ما هو هل يخرج الربع عفوا يخرج النصف أو نصف العشرة أو نصفه أو ثلاثة أرباع، هنا يبدأ الخلاف، ماذا يذكر المؤلف؟ نعم. فإن تفاوت عن الصحيح بالمؤونات وبغيرها، فالاعتبار في أقدار إما نفع مرغوبة، لأن الاعتبار عقد الصحيح وما نصف فيه في كل وقت بحكم، فاعتبر الأكثر بالصوم، ومع الجهل حسب، نعم نعم أخرى، ومع الجهل ومع الجهل بأقدار إما نفع العشر ليخرج من عهدة الواجب اليقين. قال فإن تفاوت تفاضل أي السقي بمؤونة غيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، نقول عبد الله صف لنا سقي مزرعتك، قال يضرب عليها بالسماء والعيون الأنهار، نقول إذن هذه أكثر نمو ونفع، نفع متعلق بالمشاركة المساواة بينه وبين الفقراء، والنمو نمو النبات، نقول إذن نمو هذه المزرعة يغلب على ما قال بغير ما قال أو بالعكس، فإذا قال بهذا أيما أنفع نقول إذن كانت بغير ما قلنا ففيها نصف بغير ما فيها العشر، وبمؤونة فيها نصف العشر بحسب، وقال بعضهم ليس هذا ولا العبرة بالقصد، بمعنى ننظر كم شهر 4 أشهر 8 أشهر نخرج سواء كان بمؤونة وغيرها، و14 بمؤونة وغيرها، إذا قال 8 أشهر بلا مؤونة نقول النصف، و14 بمؤونة نصف العشر، هذه نصف العشر، يعني قاصفة ومحاققة، لكن يقول بعض العلم لا هذه هي مشاقة كلها، هذا ما ذهب إليه الحنابلة. القول الثاني هو عند كثير من المحققين لا من القسطي الحنابلة يقولون العبرة لا تتبع لنا هي مشقة أن نتبع كل شهر هم يتكلمون في الزمان الأول أبقى أول السنة في منتصفها في آخرها تتفاول تمتد تقصر أيامها ما يستطيع الواحد أن يضبط الحكمة على مزرعته هل هي سقية بمؤونة أو بغيرها. فنقول أكثر انتفاعا للزرع ونموا كان بمؤونة أو بغيرها. قال لا مؤونة نقول فيه عشر. قال بمؤونة نقول فيه ربع نصف العشر. لكن أقول الثاني قالوا بالقسط كما نحن نقول بالمناصفة إذا علمنا أو إذا علم هو أن نصف حوله أو نصف زرعه بمؤونة فيه نصف العشر وإذا علم أن بلا نصف الآخر نصف العشر كما العشر. فما كما أنكم تضبطون هذا المسألة فضبطوا حتى في التفاوت التفاوت ينضبط. نقول صحيح القول الثاني هو أصح فيما إذا استطعنا أن نضبط التفاوت. أما إذا لم يستطع صاحب المزرعة أن يضبط التفاوت فالعبرة بالغالب العبرة بالغالب ما كان بمؤونة أو بغيرها فيغلب جانب على جانب. واضح المسألة هذه؟ واضح. نعم. قال لأن الآن العلة هذا فيما لم يستطع المزارع أن يضبط سقيا مزرعته وحال هذا صحيح كلام الحنابلة. قال لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به كل وقت مشق هذه مشقة وكله فالعبرة بغلبة الظن المغلب جانب على جانب. قال فاعتبر الأكثر كالسوم. السوم هذا من مصطلحات بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام إذا سامت أكثر الحول ففيها زكاة إن لم تسم أكثر الحول فليس فيها زكاة لقول عليه الصلاة والسلام والسائمة زكاة. قال في أكثر فاعتبر الأكثر كالسوم أي في بهيمة الأنعام لما أنتم تقولون أن البهيمة هذه إذا كانت أكثر السنة أكثر الحول سائمة ففيها زكاة وإن كان دون ذلك ليس فيها زكاة. نجري القياس في الحبوب والثمار نجري القياس في الحبوب والثمار فيما إذا تفاوت ولم ينضبط لم ينضبط التفاوت بمؤونة أو غيرها. قال هنا يأخذ بغالبة الظن وبالأعم والأنفع وهذا قول صحيح. قال ومن جاء ومع الجهل يجهل أي الأمرين هو بمؤونة وغيره. وهنا الجهل ليس حكم بمعنى عدم العلم وعدم العلم ليس بشيء حتى يكون يبني عليه. فنرده إلى الأصل نرده إلى الأصل لأن بالأصل تبرأ به الذمة الأصل يقال ويخرج من العهدة إذا جهل السائل يا فلان يريد أن نقص ثماره أو يريد لما حصد ثماره يريد أن يخرج زكاة ثماره أهي بمؤونة أو بغيرها. قال والله لا أعلم شهر بمؤونة شهر بغيرها ولا أستطيع أن أضبط. نقول تخرج العشر تخرج العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين بيقين. قال مع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب يقين. إذا عندنا كالحالة ما كان بلا مؤونة فيه العشر وبمؤونة نصف العشر وبهما مناصفة محدد ثلاثة أربعة وما كان متفاوت يعلم فيه التفاوت هذا أكثر وهذا أقل بمؤونة كان أكثر وغيرها أقل أو العكس فيخرج ما كان أنفع نموا للزرع. فإن كان أكثر السنة ويعلم بلا مؤونة فيه العشر وإن كان أكثر ما السنة وغيرها غير مؤونة فيه نصف العشر. الرابع إذا جهل الرابع هذا نعم الرابع إذا جهل الحالين فنرده إلى الأصل العشر. نعم. وإذا كان له شعر أحدهما يصفى بمؤونته والآخر بغيرها أمة بالنصاب ولكل أمة حكم نفسه في سقيه بمرونة أو غيرها ويصدق مالهم لما سقى به. نعم. قال وإذا كان له حيطان أي كان للمزارع ممن أجرت عليه أو من أهل الزكاة لو حيطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم بالنصاب. أما إذا كان في ركيب واحد بستان واحد ولو كان الركيب متباعد عن آخر في حائط واحد، لكن إذا كان في حائط دون حائط بمعنى جدار أو بستان مستقل عن آخر فكل بستان حكمه هذا حكم يستفاد منه أمران. الأمر الأول أننا نقف على معرفة النصاب مجموعهما، نضم هذا مع هذا ونخرج النصاب، فإذا بلغ الحائطان أو مبلغ النصاب فيهما زكاة. بعد ذلك تستقر النصاب ننظر ما هو الواجب ما هو المقدار في إخراجها، نقول نأتي فما كان في المزرعة الأولى الحائط الأول كيف وكيف، مثلا 600 كيلو من الثمار، طبعا النصاب كم كنا 600 وكم من يذكر 12 600، وهذا 600 كيلو بلا مؤونة نقول أخرج عشر 600 والاثنى عشر لكن الحائط الثاني كانت بمؤونة فيها نصف العشر والعشر العشر حسب الاطلاع وهكذا. لكن قبل أن نخرج المقدار نجمع هذا وهذا لأن المالك واحد، ولو تعددت المملوكات والمزارع فالمالك واحد فهي بالنفي زكاة واحدة، فنجمع هذا مع هذا حتى إذا ما بلغ النصاب ننظر ما هو المقدار. المقدار يختلف يتفاوت لأن هذا له حكم مستقل، البستان هذا له حكم مستقل، فما كان بمؤونة وما كان بغيرها كل أو تفاوت أو جهل كل بحسب ما تكلمنا عن تفاوت المقادير. نعم. قال وإذا كان الحيطان حدوما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم بالنصاب يعني ضم، فإذا بلغ النصاب ننظر ماذا حكم الثاني ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها ما كان بعشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع أو غير ذلك. قال ويصدق مالك فيما سقى به. يأتي الخالص يأتي العاملين عليه يأتون العمال الذين يوصلهم ولي الأمر إلى هؤلاء المزارعين لا يتحصى نقطه ويتكلف هذا الزرع ببيع بمكينة بمؤونة قريب النهر بعيد من البحر بماء السماء بالعيون لا يسأل. يسأل صاحب المزرعة عبد الله أنت مسلم ما الذي تحكم على مزرعتك هل هي سقية بمؤونة وغيرها؟ يعني قال أحدهما فهو مصدق لأن الناس أمناء في العبادة، أما غير العبادة فلا يخاصمون ويحاكمون، أما العبادة فهي بين العبد وربه فليس لأحد أن يحلف مسلما يقول أحد عند الرجل صليت؟ قال نعم صلي، ولو غلب على ظن أنه لم يصلي. زكيت؟ قال نعم زكيت. جاء رجل قبلك فزكيت. العبادة منها بين العبد وربه، فليس المسلم إلا أن يسأل، أما ما بينه وبين نفسه كذبا وزورا شيء بينه وبين الله عز وجل. فيؤتى صاحب المال فيسأل هل هذه الثمار هذه المزرعة بمؤونة نوعية؟ فإن اختار أحدهما فهو مصدق. أما إذا كان كذبه واضح بين فشيء أمر، لو كان كذبه واضح بين فلا يكون سلك كلامه واضح. مثال ذلك فلان مزرعته على النهر والسواقي والمواد والتسقي وليس عنده ما يسمى الدولاب ولا النواضح ولا الأبقار ولا يستحق شيء، وكل من قبله وبعد بل المجاورين له كلهم على كلمة واحدة بلا مؤونة بلا يقول لا أنا بمؤونة، هذا واضح كذبه واضح كذبه لأنه ليس المسلم يعني يتفرس في المواضح. وذكر هذه في كتب الخطاط إذا كان ظاهر الصدق، أما إذا تبين كذبه فلا يلتفت إليه. نعم. وإن اشتدت الحق وأنا صاحب الثمن وزنت الزكاة مثل رجل مر على شريبة ظاهر الرواية والغفلة عن الصلاة، والصلاة قائمة، صلوا نعم إن شاء الله إن شاء الله نطوع مثلا، ثم يذهب ويصلي ويأخذون بعده جلوسا على الأرض وعلى لعبة من يلعبون كرة، صليت قال نعم صلينا ولا فلان يكفي. لكن لو كان الرجل آخر سأل جالس على الرصيف أو على الباب صليت قال نعم خلص، أما من بان اعتبره لا يلتفت إليه ينكر عليه. نعم. وإذا اشتد الحب وبدأ يقول وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. ثم قال بعد قليل بعدها ولا يستقر الوجوب إلا بجعله البيضة. هنا وجب هنا يستقر الوجوب، فرق بين الظاهر الوجوب والاستقرار. الوجوب يتعلق في رقبة مغلة يعني في الثمرة، وأما استقر الوجوب يتعلق في رقبة المزكي في ذمته. مثال بسيط تقريبا، فلان بلغ مسلم بلغ، نقول الآن وجبت في حق الصلاة صحيح، هل يقوم يصلي؟ لا، لكن وجبت. متى تستقر؟ إذا دخل وقتها. الوجوب شيء، فلان من الناس الآن نقول وجب في حقه الزكاة وليس له مال، لكن إذا حصل على مال وبلغ النصاب نقول استقرت، نقص على هذا. فمتى يستقر الوجوب الشرعي أن في هذا الحب وهذه الثمار فيها زكاة؟ قال إذا اشتد الحب فأتى حقه يوم حصاده. اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة هنا وجب، فمتى وجب؟ في الثمرة، لكن المكلف المزكي مثل بعد ما يطالع، ما أن اشتد الحب وتصلح ثمرة ما نطالبه بعد، متى نطالبه؟ ننتظر ساعة ساعتين يوم يومين أسبوع أسبوعين ونراقبه يعني باب التخريف، حتى إذا ما حصد ووضعه والحصد بعد إذا وضعه في مكتل ونثره تحت الشجرة رجاء أنه ينقله إلى، فإذا أخرجه إلى المخزن يسمى الآن في لغتنا القديم يسمى البيدر، يسمى لهم أسماء كثيرة تختلف من بلد إلى آخر. البيدر ليس اسما عاما، تختلف من الجرين مثل الجرين أيضا في بعض البلاد. الآن في مصطلحاتنا العامة المخزن مثلا، فإذا نقله إلى المخزن نقول وجب في الثمرة من قبل والآن استقر في ذمته إخراج الزكاة. فأي تعدي منك وإفراط أنت مسال وأنت يدك يد ضمان، ليس يد أمان. أما هو معلق الشجرة فيدك يد أمان، فمن يد أمان ليس مطالب، فلان عنده وديعة خذ هذه وديعة فتلفت بنفسها أو طريقة أو آخرا ليس تعدي ولا لا يطالب. لكن استعارها فيده يد ضمان، سلفت بصاعقة بشيء بسرقة بغير مغلب على مكلف يد ضمان، نقص عنها سيأتي إن شاء الله. فنقول واضح التفريق. قال متى يتعلق الوجوب الثمرة؟ إذا اشتد الحب اشتد ويبس لأنه محلا للأكل والقوت، أما ما قبل ذلك ليس محلا لهذا ولا تشوف إليه على قلوب الفقراء وأبصارهم وليس قوتا لعامة الناس. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة كيف يبدو؟ الثمار يعرفون بدو صلاح الثمرة باصفرارها احمرارها بحلوها، سيأتي إن شاء الله في باب الأصول والثمار والمزارعة والمساقاة سيأتي شيء من هذا كلها معروفة، يعني بمعنى أنها ناقش صالحة للأكل لأنها نضجت. ما هو ضابط النضج؟ يعرفونه أهل إذا احمر أو صر أو حلوة أو غير ذلك بحسب الثمرة. قال وجبت الزكاة لأنه يعني يقصد لأن الاشتداد الحبي وبدو صلاح، قال لأنه يقصد للأكل والاقتياس كاليابس. أما الرطب الذي لم ينضج فلا حمل يصل أن يبس كالزبيب والتمر بعد الرطب، هذا محلا للأكل والاقتياس. قال: فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط. ما الفرق بين التعدي والتهديد؟ هذه مهمة للطالب العلم اكتبوها. التعدي دائما يكون إذا تعدى وقد فرط وهذا تعدي. التعدي هو فعل ما يحرم فعله، وفعل ما يحرم فعله. والتفريط ترك ما يجب فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. أما التعدي أن يفعل فعلا محرما، هذا تعدى الساء ظلم يفعل فعلا حرام عليه فعله، أن يحرق الشجرة، أن يتلفها، أن يسرقها، أن يدعي أنها يسره، غير ذلك. أما التعدي فأنه يترك ما يجب فعله، يترك هذه الثمار للسباع للأنعام لشيء، فهو مطالب مطالب بها. يقول: فلو باع الحبة أو الثمرة أو تلف بتعديه، بمعنى أنه فعل ما يحرم فعله بعد، أي بعد اشتداد الحب وصلاح الثمار لم تسقط بل تتعلق بالمشي، ويجب عليه هذه الزكاة إن كان موجودا أو يقيمها الخالص أو ولي الأمر لم تسقط. قال: وإن قطعهما، قرأتنا قرأت، وإن قطعهما أو باعهما قبله، أي قبل اشتداد الحب، لأن إذا الحب لم يشتد لم يشتد والثمرة لم تصلح، ها، فلم تتعلق بها، لا لم يتعلق بها الوجود. هو الآن في حل، في حل وجودها في عدم، لكن اشتد الحب وصلحت الثمرة فوجب الزكاة، لكن قبل ذلك فهو في حل. لكن إذا باعها أو قطعها قبل الاستجابة قبل الصلاح هروبا وفرارا من الزكاة فيعامل بخلاف ما قصد عليه الزكاة. أما لا باعها لأمر آخر ليس فرارا من الزكاة فليس عليه الزكاة. قال: فلو باع الحب والثمرة أو تلفا، أي الحب والثمر، لتعديه بعد، أي بعد الاستجابة والصلاح، لم تسقط أي الزكاة. قال: وإن قطعهما أو باعهما قبله، أي قبل ماذا؟ الاستداد والصلاح، فلا زكاة أي عليه إن لم يقصد الفرار منها، أما إذا قصد فيعاقب بنقيض قصده. نعم. ولا تستر الوجوب إلا بجعلها من كلمة واحدة، وموضع تشبيه سيارة بكل سيارة، لأنه قبل ذلك بحكم. أنت قرأت هذا؟ قرأت هذا ولا استقر كله؟ اقرأ اقرأ. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها من كلمة واحدة، وموضع تشبيه سيارة بكل سيارة، لأنه قبل ذلك بحكم ما لم تثبت اليد عليه، وإن كان بعده زكاة الباقي مطلقا، أي تبعد عن التعليم صاعدا. قال: ولا يستقر الوجوب. الآن نقول وجب الزكاة في التمر في رقبتها، أما استقراره في ذمته متى؟ إذا وضعها في البيدر، في البيدر أو الجريم أو المربد أو ما يسمى الآن المخزن. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه. ثم عرف البيدر وما يسمى عندنا الآن المخزن أو شيء من هذا، وليس بالضرورة أن يكون مخزنا، كل ما يتعرف عليه الناس أن هذا محلا لجمع الثمار والحبوب بعد حصادها به تستقر الزكاة. قال: وهو موضع تشميسها وتيبيسها. ثم علل يقول: أنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه ولو كان معلقا في الشجر. العبرة أنه إذا زناه حصده وتحق يوم حصاده إذا وضعه في هذا المكان هنا تستقر الوجوب، لأنه قبل ذلك لم تثبت اليد عليه، أي لم تثبت يده الحقيقية أما الحكمية فهي ثابتة لأنه ملك ملكهم الحقيقية عليهم يدل الاستقرار الوجوب. فإن تلفت أي حبوب الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر أي تلفت إما في الشجرة أو لما حصدها وقطفها وجناها قبل أن ينقلها إلى البيدر، يقول إذا تلفت هذا الشيء وكل من حبوب الثمار وبعضها قال بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة. لماذا؟ قال لأنها لم تستقر استقرارها وضعها في البيدر أو الجريني أو غير ذلك. ثم خرج مسألة قال وإن تلف البعض بعضها الثمار فنظر التالف منهما ما كان قبل وضعها في البيدر ومنهما كان بعد البيدر أو المخزن يسمى الآن. قال وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب، ما هو الوجوب؟ أي وضعها في البيدر، زكى الباقي. فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي لأن التالف لم تستقر به استقر به زكاة فهو في حكم المعدوم، ما بقي فيه زكاة شرط أن يبلغ النصاب ولا يطالبه بما تلف عليه لأنه لم تستقر به الوجوب، العبرة بعد الاستقرار. فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، واضح مثلا. لكن بعد الاستقرار كان هذا لما وضع في البيدر أو في المخزن أو في الجرين أو وضع فتلف بعده، إن كان غير تعدي ولا تفريط فمعفون عنه، وإن كان متعدي أو تفريط فهو مسائل به ومطالب. ثم ما هو الواجب؟ ينظر. قال وإن كان بعده زكى الباقي، مثلا ذهب نصفه تلف نصفه بعد الاستقرار زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع الثالث نصابا قبل أن يزكى، الآن نصفه باقي وغنم والتعب قبل أن التلف كم المجموع؟ قال 620 أو 12 كيلو، نقول وجبت الزكاة لأنه إذا نظرنا إلى الباقي دون الثالث لم تجد فيه الزكاة لأنه دون النصاب، نقول لا ننظر لأنه استقر الوجه التعلق بالذمة، فننظر إلى المجموعين الثالث وإلى الباقي، فإذا بلغ النصاب نقول في هذه الحالة أخذ الزكاة ما بقى. لكن لو قال يا أخوان أنا تلف ما استقر في ذمتي ما هي تعدي مني ولا وجه، الفقهاء عند الحنابلة يقول لا يجب فيه لأن استقرت به وتعلق بالذمة، والصحيح أنه إذا تلف بغير تعدي ولا تفريط فليس مطالب، فما بقي ينظر إليه إن كان بتعدي أو تفريط فمطالب به، وإن لم يكن شيء من هذا فهو معفو عنه، فينظر إن كان الباقي بلغ النصاب في زكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه، والله أعلم. نعم. هذا مثلا تجديد الإفراح ما يخرجه بكسره وما يتعلق على الثمار يخرجها رطبة تزن ماء، لا بد أنه تصف الحبة ويبس التمرة يريد، يعني قال ويلزم إخراج الحب بعد ما يستقر الوجوب نصابا ولغ النصاب واستقرار في البيدر، قال متى ماذا يخرج؟ قال عليه بعد ذلك أن يخرجه نظيفا صافيا طيبا، لا يخرجه بقشره وفسه وقدره، لا، قال ويلزم إخراج حب مصفى حال مصفى المفتوحة على النحال وثمر يابسا حتى يطيب للفقراء ويطيب للأكل والاقتياس. قال ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، التحريم شيء والصحة شيء، ليس كل حرام لا يصح وليس كل صحيح لا يصح الحرام، لكن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي في باب البيع أن يبيع أحدنا على بيع أخيه ولا يبيع بعضنا على بيع أخيه، إذا باع بعضنا على بيع أخيه فهل نقول البيع صحيح استوت الشروط انتفت الموانع وحرام على البائع، بمعنى أنه صحيح في بيعه آثم في فعله، مثل المرأة التي تحج بغير محرم مثلا، أو مثل الذي يصلي مسجلا مثلا، نقول صلاته صحيحة مع الإثم، وقس على هذا. الصحيح إذا كان المخرج واحد، الأمر والنهي في حديث واحد، فالعبادة باطلة. نحن مأمورون شرعا بالصلاة، ثم عليه الصلاة والسلام نهانا أن يصلي أحدنا وهو مسجد. لما ذكر الصلاة وذكر الأحداث وقال من جمع بينهما في الصلاة باطلة، فكل ما أحدث في الصلاة باطلة. قال عليه الصلاة والسلام الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، مفهومه أن المحدث لا تقبل الصلاة. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وجعل أقصى روح النار وما زال تعرفه في النار، وثلاثة الأمور لا يجمع ولا يجمع ولا عذاب أليم إلى آخره، ومنهم المسلم، ثم نحن مأمورون بالصلاة، فالصلاة لا مخرج والنهي دون مخرج، فنقول الصلاة صحيحة عليه. أما ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة للمسلم ففيه خلاف، وجمال أهل العلم على فرعيته، ومن حسنه حمله على أن الصلاة ليست كاملة. يبقى بعد ذلك هنا حرام، أما كونه حرام فحرام، أما لا يصح فلا من الناس أخرج زكاة وأعطاها فقيرا، فإذا بالفقير يتسول يريد أن يبيع الثمار الحبوب حتى يستعيض بدراهم معدودات، فرآه يبيع ثماره ويعرف الرجل أن ثماره من جيدة وقيمة ونفيسة، قال أنا أشتريها منه، قال وقع حرام. والدليل في هذا صحيح، لكن إذا اشترى هل شراؤه صحيح عليهم أو شراؤه صحيح شراؤه حرام وعقده لا يصح؟ الصحيح أن كما ذكر المؤلف رحمه الله حرام الشراء، ولو عقد وباع فبيعه باطل لا يصح. لماذا؟ لأن النهي الأمر والنهي في حديث واحد سيأتي. قال ويحرم شراؤه. وأيضا يا أخوان الآن فيما نسمع بعض الناس يعطي الفقراء الزكوات خاصة فقط فيبيعها، ويعلم أن إذا اشترى الفقير أعطاها صاحب الزكاة الذي يبيع الطرف الأول، ثم هذا يبيع الآخر، ثم هذا يعطي مداولة، هذا لا يحل. هؤلاء الذين يبيعون على الأرصفة، إلا إذا أخذها بنفسه وأعطاها الفقراء يدا بيد، ويكون الفقراء بعيدين عن التواطؤ هذا. قال ويحرم شراء زكاته أو صدقته، أي كان زكاة أو صدقة، ولا يصح. والدليل في هذا أن عمر، والحديث هذا أيضا في الصحيحين، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، أي فرس على سبيل الله في الصدقة، فأضاع الذي كان عنده فضاع الفرس، فوجد عند رجل آخر فأراد أن يبيعه، فتسوهت عمر نفس عمر أن يشتري فرس بعدما أخرجه لوجه الله عز وجل، فأراد عمر أن يشتريه، قال وظننت أنه يبيعه برخص، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد بصدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، أي تقليل بدرهم، فإن العائد هذا الشاهد، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده، هذا الشاهد. فالذي يعود في صدقته إما استرجاعا أو شراء أو نوع من هذا فهو كالعائد في قيد كالكلب يقي عياذا بالله، فيعود في قيده، وليس لنا مثل السوء كما قال الصادق والسلام. فلا ترجع في صدقتك وزكاتك ولو شراء ما لم تكن هبة أو إرثا، كما لو جاء المزكى عليه فوهبك شيء من المال فلا ضير، تهادي بحاف أو أهداف، أو كان من أقاربك فمات فكنت أحد الورثة فكان نصيبك هذا المزكى مالك المزكى فلك والحال، لأنك ما رجعت قصدا ولا بتواطؤ ولا بطينة، جاء مال ساقه إليك الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك ورد عليك الميراث عند مسلم، واضحني. قال ويزكي كل نوع على حجته، الجيد جيد يخرج منه الجيد والرديء الرديء، هذا القول هو المشهور عند الحنابلة. وقول آخر عليه بعض أهل العلم أنه بالوسط، يخرج لا جيدا نفيسا ولا رديا يعني متروكا منبوذا، يخرج الوسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والأمر في ساعة إن شاء الله. نعم. ويجب الحفظ والنصر على المستحق إذا أطلب المالية المستعيرة بقوله تعالى: حسب. قال رجل العكر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها فلنستعير. إذن فلان استأجر أرضا مزرعة استأجرها من صاحبها فسقاها وزارعها لأنه سقاها فأثمرت الثمار هذه والحبوب وهذه وجنة في حق المستأجر أم في حق صاحب الأرض؟ المستأجر. وحنا هذا عليه جماهير أهل العلم إلا الأحناف رحمه الله قال العبرة بالأصل وهو مالك الأرض، يقول هذا أمر بعيد بل القرآن ينص على خلاف ذلك. قال كالمستعير فلان استعار شيئا فنمى بيده فزكاته على المستعير لا على المعير. كالمستعير يقول مثلا مثل المستعير ما نمى بيده فهو له والمعير ليس له شيء في هذا. فنقول الذي المستعير عليه زكاة لأنه صاحب الثمرة وصاحب الغلة، أما رقبتها أصولها فليس مالكها فليس مطالا بها. والشريعة علقت ماذا الزكاة بالشجرة والأرض والذي اثمر الثمر رأته حقه يوم حصاده، ما قال عند استقاني ولا عند ملكي، قال عند حصاده ولا يحسب إلا الثمرة والحبوب. نعم. قال لقوله تعالى رأته حقه يوم حصاده، قال ويجتمع المسألة مفرجة على هذه، قال وقد كان يقول وقد يجتمع في المزرعة الواحدة فراج وتعشير العشر الذي ذكرنا له. قال واجتمع العشر والفراج في أرض فراجية. هل على جماهير أهل العلم هذا الأحناف قال يجب العشر وسيأتي قال يجب العشر. أما العشر والفراج ما هي الأرض الفراجية؟ الأرض الفراجية هي كل أرض أسلم عليها أهلها، كل أرض أسلم عليها أهلها، عفوا هي أهل. هي ما فتحت عنها عفوا هذه العشرية هذه. أما الفراجية فهي كل أرض فتحت عنوة ولم تقسم، كل أرض فتحت عنوة ولم تقسم أي بين العسكر وبين المسلمين ولم تقسم، أو كل أرض جلى أهلها خوفا منا أي من المسلمين، كما لو جاء جيش المسلمين يقاتل بلدا من بلاد الكفار فهرب وخرج أهلها خوفا فما وقعت عليه يد المسلمين فهو أرض خراجية، أو صورهم كما لو صالحون على أنها لنا الأرض ويعفون الخراج كما لو صورهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، فقل هذه الأرض كما خيبر خيبر وغيرها هذه الأرض أرضنا وزرع زرعنا وأنتم أعرف بزراعتكم ومزارعكم فابقوا فيها ويعطون الخراج. الخراج تقديره يقدره للأمر ثلث الثمرة ربع الثمرة نصف الثمرة مثل الشهادية، وإن كان بعضهم يقول الثلث. قال ويجتمع. أما الأرض العشرية كل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنها قسم بين غنائم أو انقطع الإمام أو أحيا رجل من المسلمين أيا كان لا نقل كثيرا. العبرة بالأرض الخراجية، الأرض الخراجية إذا أخذها مسلم قال هذه الأرض للمسلمين وللأمر فتحت عنوة وقسمت بين المسلمين، واضح؟ قال أنا أريد هذه الأرض الشاسعة فيها مزارع أريد ويعلم أنها للمسلمين الأرض، أريد أن أنتفع بها أن فيها الثمرة وأعطيك ولي الأمر فراجها كما لو أن ذميا يأتي فراجها أو لا. قال لك في هذا المزرعة الثلث، أعطينا كل سنة الثلث. السؤال هذا الخراج زكاة ولا معاوضة ومقابلة؟ معاوضة ومقابلة صحيح، لكن ما زال والثمرة خرجت ففيها زكاة لأنه مسلم. نقول ننظر إلى زكاتك إلى ثمرة ثمارك وحبوبك، فإن بلغت النصاب ففيها زكاة، فما كان بمؤونة أو بغيرها أو بهما إلى غير ذلك فكل ذلك فيه زكاة. ثم قبل هذا وهذا أعطنا الخراج. إذا أخرج الخراج التمويلي مثلا كانت عنده 700 كيلو، خذ الخراج 100 كيلو مد أو 200 كيلو. فلما خرجنا خرجكم ننظر إلى ما بقي، كم بقي؟ 400 كيلو، هل فيه زكاة؟ لا، أول نخرج خراج ثم ما بقي، إن كان بلغ النصاب ففيه زكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه. هذا هو الاختصار. قال: يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. قال: ولا زكاة في قدر خاسر الخراج إلا أن يكون له مال آخر. نقول 200 كيلو خرجناها وبقي 400 ليس فيها، لكن لو كان له مال آخر نكمل به النصاب، فإن بلغ ففيه الزكاة. أو عنده مال نقدان، عنده درهم ذهب وفضة، فيه زكاة. نعم. وإذا أخذ من مكيه أمواته ورؤوس الجبال من العسل 63 رطلا معقيمة في قال الإمام: أذهب إلى أن العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منه زكاة. ولا زكاة فيما ينزل في السماء على الشركة من يذكر، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرات فلا زكاة فيه بعد، لأنه قد مقصد منها. قال: وإذا أخذ من فيه أو مواسم فرؤوس الجبال من العسل، يعني النحل، إذا أخذ هو عسلا مع طريق النحل من ملكه، سواء كان هذا الزهور والثمار التي يستفيد منها النحل كان من أرضه أو أرض موات كرؤوس الجبال وغيرها من عسل، قال: كان يقول فيه 100 بلغ على العسل 160 رطلا عراقيا فيه عشرة. إذن في العسل ربع، فيه العشر، العسل فيه العشر. بلغ، إذا بلغ العسل 160 رطلا، وأي الرطل هو العراقي، والرطل العراقي بالمقادير المعاصرة بالجرام يعني الغرام نحو من 383 غرام تقريبا، 383 غرام. قال: إذا بلغ العسل هذا النصاب ففيه العشر. والدليل أن أحمد رحمه الله ذهب إلى فعل عمر، وهو من عمر بن الخطاب أخذ العسل من أهل اليمن وأهل الطائف، قال: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. الدليل فيه آثار، فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تصح، وفيه آثار منها أثر عمر، وفيه علة منهم من أرسله ومنهم من حكم عليه بالانقطاع. والصحيح أن العسل فيما يظهر لي ليس فيه زكاة، وهذا القول الذي ذهب إلى الزكاة أحمد وأبو حنيفة، أما مالك الشافعي فلا يريان الزكاة، وكثير من المحققين لا يرون زكاة العسل، ومنهم من حمل فعل عمر على أنه أخذها تطوعا يتطوع بها، لما اعترض على أحمد قال: علهم أخذوها، الأخر قال: لعله أخذها وهم قد تطوع بها، قال: لا، أخذها منهم أخذا. أيا كان نفر الشهادي والصحيح الذي نرجعه ليس في المسألة لا دليل صحيح ولا إجماع ثابت، بل فعل عمر إن صح فعل عين الرأس، لكن لصحته نظر أكثر المحققين من الحديث يضعفونه، وضعفه من حجر تخصيص الحديث وغيره من أهل العلم. والصحيح أن العسل ليس به ما هو إلا ذباب غير أخرى، ليس به شيء من هذا. قال: ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين. المن معروف، وطل ينزل من السماء ثم يعلق الأشجار أشجار دون أشجار، ثم ينعقد فيحلو فتأكل المعزى أكلا لعقا، وربما يعلق في شعرها لحكمها تتمسح بهذا الشجر وتتمسح فيعلق بها، فأهل هذه الأشجار المعروفة في غير ما من البلاد يعلق بها فيجنونه من المعزى، معقد يعلق بأشجارها ويلتف فجنونه ويكون له يعني حلو المدار، ويباع كالعسل وكما يسمى عندنا الآن حلوى، لكنه من السماء أخذ من الله عز وجل، ثم يقطل ثم يعلق ثم تعقد ما يحلو ثم تقصده بشرطة العام سواء هم زنوه من سيارة سدان وإما لقطوه من شعر المعز أو غير ذلك لأنه يعرف بروس أشجاره في أوساطها فتصعد هذه البهيمة فتأخذ منهم لعقا وتعلقا يتعلق بها فالصحيح ليس فيه ذكاء. وترى من جميل هذا وغيره أنواع مثل ذلك يقولون هذا ليس فيه زكاة لا حكم ليس فيه زكاة والزكاة أمرها واجب فلا بد من دليل صريح ولهذا العسل ليس فيه دليل صريح يخطأ لأن الزكاة واجبة لو كان بيتركم الوجوب ويحدى أركان الإسلام لبين النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح وتواتر نقلها كغيرها من الزكوات. قال ولا زكاة لما ينزل من السماء على الشجر كل من وترى من جميل وإن زكى ما ذكر أي يقول بعد ذلك إذا زكى ما ذكر من المعشرات مثل العسل يقول وغيره يقول لو زكى مرة واحدة فلا زكاة فيه بعد ذلك لا. لماذا؟ يعني يخرج زكاة العسل مرة في العمر دل على أن المسألة فيها نظر. لماذا؟ يقول لأنه غير مرصد للنماء لا ينمو مرة إذا أخذ الشجرة أو العسل لا ينمو هكذا قالوا. نعم والمعدن قرأت ما قرأت بينما قرأت والمعدن نعم. قال والمعدن للناس العدل ما معنى للناس العدل صلى الله وجل وياكم من أهلها ونرسلنا وإياكم للناس العدل ما معنى عدل للناس العدل نقرأ صباح مساء من يعرف يا مشاعر في جنات عدن خالدين فيها أبدا تعرفون فيه جنات عدن ها أنت رواتك لا أنا أقول جنات عدن المعدن هو الحال المعدن هو طول الإقامة جنات عدن عفوا طول الإقامة عدن أي تطول إقامتهم خالدين مخلدين العدن هو الإقامة الطويلة وبما أنها الجنة فهي خالدة مخلدة كما نص عليها القرآن والسنة وإجماع أهل السنة. فالمعدن هو الإقامة المعدن ليس اسم للمعدن هو اسم حديث رصاص وذهب وفضة وزنك وأسماء يعرفونها لكن بقاء هذا المكان يتجمع سبحان الله بفضل من الله عز وجل وتقدير من الرواسب يتجمع وكلما لبث ولبثت إقامته كلما يصفو ويكتمل ويمر ويصبح حديدا ويصبح ذهبا ويصبح ما يسمى الآن المناجم مثل النفط الآن البترول عبارة عن استقرار إذا استقر الله بقدر الله مناخ له مناخ مناسب فقالت بطول إقامته وتعدله يسمى نفطا غير ذلك. فالمعدن هو اسم لاستقراره ومكانه إذا عدنا واستقر وطال بقاه حتى اكتملت صورته وشكله فأصبح حديدا أو نحاسا أو ذهبا أو فضة. قالوا المعدن فلا خرج عن أمرين المعدن إما أن يكون ذهب وفضة هذا مجمع عليه وإما ما سوى ذلك الحديد والرصاص والنحاس وغير ذلك. كثير من العلم يرون أن المعدن الذي فيه زكاة ما كان ذهبا أو فضة فقط والحنابلة يرون عموم المعدن كل معدن بالنظر إلى تعجينه وبقائه وتقويمه في هذا المكان فهو من المعادن. والشريعة أمرت بإخراج الزكاة في عامة فلا نفرق بين ذهب وما سوى بل كل ما تعدنا من المعادن تستفاد وتستعمل عند الناس من الحديد والرصاص والنحاس وغير ذلك ففيها زكاة. وهذا قول أرجح وأبلغ يعني خروجا من عهد الوجوب. قال المعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر أو في ربع عشره، لا شك أن زكاة النقدين ربع العشر سيأتي، هذا الأصل. فالمعدن نكاته كله ربع العشر، إن كان ذهب وفضة فالذهب والفضة مقصودة لذاتها فتخرج ربع عشرها، إذا كان حديدا أو رصاصا أو نحاسا ليس مقصودا، المساكين والفقراء لا يحتاجون الحديد والرخ، فتقدر كم قيمتها فتخرج من القيمة ربع العشر. واضح مين؟ هكذا قال. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما أي غير الذهب والفضة فالحديد وغيره ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت القيمة نصابا. متى نقدر؟ يقول بعد سبت وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. أما إذا وجده صبي أو كافر أو عبد فهذا ليس فيه زكاة، أما إذا أخرجه من أهل وجوب فيه الزكاة. نعم. وفي الخبز في قليله وكثير، وروى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكاتب خمس، متفق عليه على روايه. ويصرف مصرف الفيء المطلق مصرف الفيء المطلق للمصاريف كلها، وباقين والجبير ولو تجيرا لغير قال. وان كان على حسب على مذهب المسلمين فلا قراءه وكذا ان لم تكن على قيد. قال والركاز ما ولد من دفن الجاهلية كسر الدار وهو دفن الجاهلية، ثم بين ما هو كل ما كان مدفونا. المدفون غير المعدن، المعدن يعني ما يسمى المنجم الآن، لكن الركاز وجد شيئا مدفونا كيسا نقودا قديمة، لما يجد جنيهات أو دراهم هل هذه معادن تكونت بتكوين وتقدير الله؟ لا، هذه من صنع البشر، وجدنا آنية من الذهب من الفضة شيء من هذه الأمور، هذا تسمى ركاز. أي ما زي السهم إذا ركز في الأرض أي مغروزة وضعت في الأرض، هذا في الزمن الأول كان يعني عندهم ما يسمى إحنا الآن الخزنة، كانوا يضعون بعض الأرض مخازن لهم، يضعون إذا خافوا من الطريب أو من الحرب أو من السراق يحفظون ويضعون شيئا من هذه الأمور، فهذه أسهم تكون مخازن. إذا وجد المسلم فينظر. قال والركاز ما دفن مولد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. الركاز إذا كان هذا المركوز هذا المدفون لا بد من شرط أن يكون من بقايا ومتركات ومأثورات وبقايا الكفار والمسلم، بمعنى كل غير المسلم. فكيف الحق أن هذا المدفون ليس من ميراث دفين المسلمين؟ ننظر بعلامات إما مكتوب عليها بعض أسماء حكامهم ملوكهم شيء من العلامات التي تبين أن هذا الدرهم أو هذا البناء الذهب من بقايا الجاهلية أو الكفار، واضح؟ أما إذا تبين أنه عليه اسم أسماء المسلمين أو الخلفاء أو شيء من هذا فلا، فهو لقطة. أو لم نتبين لا هذا ولا هذا، فالأصل أنه في أرض المسلمين فهو لقطة وسيأتي. قال فيه الخمس في قليله وكثيره، ليس العبرة ليست أن يبلغ النصاب، وجد درهما وجد درهم صغير أو دنانير كثيرة، العبرة كل مركوز ودفين من جاهلية فيه زكاة قل أم كثر. ويخرج واجده لم يجد الخمس لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، وما زاد سوف يذكر حكمه. قال في قليله وكثيره، لا عبرة ببلوغ النصاب، العبرة عند وجوده ولو عرضا أي غير الذهب والفضة، لأن كثيرا من العلم يقولون الركاز ما كان ذهبا فضة ما سوى فهو لقطة. الصحيح والله أعلم كل مركوز دفين من بقايا الجاهلية فهو ركاز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، وفي الركاز أي في كل مركوز مدفون، وفي الركاز الخمس متفق عليه عن أبي هريرة قال: ويصرف الخمس إذا أخذه ولي الأمر، يصرف مصرف الزكاة، الزكاة أصناف ثمانية، قال لا يصرف مصرف الفيء، الفيء للمنفعة العامة، للجسور، للطرقات، للفقراء، للأبنية العامة، للألقاب، جميع ذلك يجوز. قال: ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها التي يقدرها ويختارها ولي الأمر. قال: وباقي أي ما بقي من الأربع الأخماس، قال: واجئه ولو أجيرا لغير طلبه، طلبه ولا طالبه، طلبه وحشت من قاصد طلبه، كلاهما بمعنى. قال: كل ذلك من يواجهه الباقي ولو أجيرا لغير طلبه. فلان الناس استأجر أجير، قال: تعال عبد الله فاحفظ لي بئرا فلا مكان في أرضي، في أرضي، فيملك الأرض لا يملك المركوز، أو في أرض ما، فجاء هذا بالفأس يحفر ويحفر ويحفر حتى وجد ركازا، وجد صندوقا مليء بالذهب، وتبين أنه من دفن الجاهلية، فهذا للأجير، لأنني طلبته أن يحفر، أن يحفر لي بئرا ليس إلا، فهذا واجده، وجده. ويقولون هذا حق مشاع مباح مثل التلا والنار والماء، فمالك الأرض لا يملكه، كل الذي يملكه واجده، بمعنى لو أن دخلت أرضا لفلان ما فوجدت بها دفينة من دفن الجاهلية فهو لك، يملكه صاحبه الواجد المالك. يقول: لغير طالبه، بمعنى لو قال: احفر لي بئرا او احفر لي هذا المكان، اريد ان ابني ساسا وبيتا، فوجد الاجير هذا الركاز فله للاجير. لكن لو قلت له: احفر لي هذا المكان بحثا عن ركاز، انما لدينا ان هذا البيت او هذا البقعه في هذه الارض دفن وبقيه اثر لاموال، فحفر فلطالبه، ما لم يطلب، اما ان لم يطلب فهو لمالك للاجير. قال: ولو أجيرا لغير طلبه، يعني بما أنه لم يستأجره لطلب هذا الركاز، وإن كان على شيء، أي من الركاز على شيء منه علامة للمسلمين فلقطة، فلقطة سيأتي حكمها في بابها إن شاء الله. وكذا إن لم تكن علامة، إن لم تكن علامة، يعني ما في علامة، لم يتبين أنه من دفن الجاهلية أو دفن المسلمين، فنغلب الأصل أنه من دفن المسلمين فهو لقطة. أما مثلا مهمة كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، اللؤلؤ والمرجان والصدف والطيب ونحن فلا زكاة فيه، لهذا ننتهي من أحكام زكاة حدود الثمار. هذا والله أعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا. نقول: هل عليه زكاة إلا إذا تحول إلى زبيب؟ يقول: هل العنب ليس فيه زكاة إلا إذا تحول إلى زبيب؟ نقول: العنب والتمر صنفان، من التمر ما يبقى رطبا لا يتحول، فهما تخرجهم رطبا، ومن العنب لا يتحول زبيب فلا تخرجهم إلا عنبا، وهم يعرفون الأصناف. فالذي يتحول إلى تمر الرطب الذي يجنيه الإنسان منه ما يؤكل رطبا، ومعروف إذا ترك ليبس ويصبح تمرا يفسد أو يتغير أو يطعم، فهنا يخرج تخرج زكاته رطبا. والعنب أنواع، منه ما إذا يصير إلى الزبيب فلا تخرج إلى زبيبا، ومنه إذا فرحت هنا تسير يتحول إلى زبيب، الزبيب يتغير ولا يقبله الفقراء فيزكى عنبا، هكذا قال الفقهاء. نعم. يقول: أين الفوضى على أي من الصلاة؟ الفوضى على الصلاة أم أسلم عليه؟ الصلاة، الصلاة، الصلاة، صياما واستتماما بعد الركوع على الصدر، على الصدر، والصدر أعم، يسقط على ما تحت الثديين ودون السرة هكذا هكذا. هذا كله صدق. نعم. يقول يا أخوان أنا عمر رمضان وفيها القيد وقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن قرر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط أرفع أوقات في عند القيد قال رحمه الله ما كان يختار لديه إلا أفضل الأوقات ولا أظن قد على ابن القيم رحمه الله تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فتعارضا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله يتعارض ستقدم الأقوال لأن الأفعال لها تأويل إما أنها خاصة أو أنها منسوخة أو أنها جبلة أو عادة أو على نسيانا الفعل يشوب شيء منه أما الكلام هو وحي جنون لكن ما تتعارض. عليه الصلاة والسلام مدنا فضل العمرة في رمضان كحجة معي كما قال عليه الصلاة والسلام هذا بيان فضل العمرة في رمضان لما ندمت امرأة الأمر تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لظرف تراها قال عمرة في رمضان حجة مني وكما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري هذا الحديث الفضل. أما كون صلى الله عليه وسلم لم يعتبر التي لم تعد أربع مرات صحيحة ثابتة عند جميع أهل السياق ولم يخبر الله عز وجل لنبيه إلا ما هو أفضل فنقول هذا أفضل هذا ما بتعارض لا المسلم أن يعتمر في رمضان وأن يعتمر في مقعده أما يوم أقوى نقول يتعارض هذا هذا فالمقدم عندنا أنه يعتمر في رمضان لماذا؟ لأن في رمضان فضل مرتب عليه مرتب نحن وإياكم وكل مسلم أحرز هذا الفضل العظيم وقد حجم عن الله صلى الله عليه وسلم. أما كيف عمر في مقعده فهي تأسية للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن الأجر من حيث تقديره هو علم عند الله فما تبين لنا فهو أفضل هذا الذي يظهر به والله تعالى أعلم. يقول أرجو توضيح قولا المسلم مستأمن على دينه المسلم مستأمن صحيح مستأمن على دينه فيما هو ظاهر بصلاة وصيامه حتى الصيام سنة أنت صائم قال نعم ولو كان فاطر لا نتكلم ونقض خرجت الزكاة قال نعم هل هذه الزكاة هل هذه حبوب الثمار سقيت بمؤونة وبغيرها فإن اختار واحدا منها فهو مأمون فالمسلم مأمون فيما بالعبادات التي بينه وبين الله أما الذي بينه وبين غيره المسلمين ففيها المفاصلة والمحاققة والمفاصلة والبينة والشهود وغير ذلك أما التي بينه وبين الله فالأصل فيها تصديق المسلم فيما يقول حتى الصلاة تحت الصلاة الجماعة ورأيناه يعني بعيد عن المسجد أصليه قال نعم حسب الذكر ولم تظهر بينة صريح واضح. نعم. يقول طلبت بعض العلم ما عند تسويه من سؤاله بعد الصلاة تسلط تسعته للمصلين وأن المساجد لا تتميزها كيف نجمع بين هذا القول قوله تعالى وأن الصلاة لا من كلام الله مقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وخارجنا صدقات المساجد وإذا سلمنا من الصلاة ولو سمعنا وكلنا أعطينا فقيرا درهم خير لنا من التسبيح الذي نسبح بعد الصلاة إعطاها هذه أفضل لكن هذه أنظمة تكتيب لعلها وعسى أما يقدم تقول أنت سمعت يقول السائل سمعت كذا كذا ثم يذكر القرآن والسنة كلام الله مقدم كلام الله مقدم وإن يقضى أحد بحاجة داخل خير من قيام سنة في صيامي على وجه النافذة. نعم. يقول أين أجد الدروس الماضية في كتاب التوحيد والفروج؟ والله السؤال طلاب العلم ما يسمعون أنا ليس في بيتي ولا في كيسي لكن نسأل الله أن يقدر أن يجمعها من الطلاب أو يسمعون الطلاب أخرج لكم إن شاء الله أسأل الله ذلك قريب وهي موجودة فيما سمعت عند بعضهم وهي ثمة محاولة جمعها وتراجع إن شاء الله قريبا إن شاء الله هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا.